بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثالثة من حلقات قصة الفتنة الكبرى. في الحلقتين الماضيتين تكلمنا عن طرف من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذكرنا أن بعض حديث الإسلام وبعض مدعي الإسلام من الفرس وبعض المنافقين والمنحرفين وأصحاب الهوى اجتمعوا مع بعضهم البعض للتحريض على عثمان رضي الله عنه وعلى ولاته، كل واحد في بلده. يعني أشهر البلاد اللي كان فيها مشاكل الكوفة والبصرة، الاثنين في العراق، ومصر. كان في قبائل يمنية في مصر يعني هيجت على عثمان بشكل كبير، وكذلك حصل في القبائل العراقية في البصرة والكوفة. وفي سنة 34 شددوا الموضوع قوي، بدأوا يترسلوا بشكل قوي انهم يعملوا نوع من الفتنة في داخل الدولة. الدولة مترامية الاطراف، دولة ضخمة جدا جدا، بتضم اكتر من 16 او 17 دولة من زمننا المعاصر دلوقتي، واصلة من تونس لحد اواسط اسيا، شيء مهول. يعني في سنة 34 زودوا التون بتاعهم او زودوا حدة الاعتراض على عثمان رضي الله عنه بين الناس. يلفت نظرنا في سنة 34 حدث معين، وده حدث لافت جدا جدا، وهو مقدمة لما بعده من أحداث، وهو التمرد المسلح الأول في تاريخ الإسلام. حصل في الكوفة، ما كانش على عثمان نفسه لكن كان على أحد ولاته، على سعيد بن العاص والي عثمان، وهو أموي. كان سيدنا عثمان مولي على الكوفة، وقبل بلاء حسنة، يعني هو من أفضل وأبرع ولاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. رجل متميز جدا دينيا، من الناس اللي جمعت القرآن الكريم، متميز جدا إداريا، أدار الأمور في الكوفة بشكل رائع، وخاصة أن الكوفة كانت تدير شمال ووسط فارس، يعني مساحات شاسعة من الأراضي. وفي نفس الوقت كان متميز جهاديا، من الناس اللي فتحت طبرستان. طبرستان دي شمال إيران وجنوب غرب تركمانستان دلوقتي، فبرضو فتح مساحات شاسعة في عدد كبير جدا من الناس في ميزان حسناته، أدخل إلى هذه بلاد الإسلام. اللي اعترض عليه وعمل عليه التمرد المسلح الأشتر النخعي. الأشتر النخعي الحقيقة شخصية غامضة، متعرفش ليها حال، شخصية مثيرة للجدل جدا، محيرة. أحيانا يكون في أراضي الجهاد مجاهد كبير، وأحيانا في أراضي الفتنة يعمل فتنة ويقود الجموع للتمرد. أحيانا يظهر أفضل الأخلاق، وأحيانا يظهر أسوأ الأخلاق. شخصية غريبة جدا ومحيرة، نتعرض لها كتير في الفتنة هذا الرجل. لكن هو بيتميز أنه كاريزما، شخصية قيادية، وعنده قبائل النخع اللي هو يعني منها قبائل كبيرة جدا بتعيش في العراق، وهو ليه دور فيها كبير، وممكن تقلب الأوراق وتغير الأوضاع بشكل لافت في العراق. ولما أقول العراق في ذلك الزمن أقول العراق وتدير بعدها إيران ووسط آسيا. فكان لو حصل مشكلة في هذه المنطقة هتفصل قطاع ضخم من الدولة عن دولة الإسلام. الراجل ده كان اصلا عامل اضطراب قبل سنة 34 على عثمان بن عفان رضي الله عنه، والاضطراب ده كان في صورة اعتراضه على سعيد بن العاص تحديدا. سعيد بن العاص زي ما قلنا امير اموي، يمكن احد امراء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا على الكوفة بعد يعني اضطرابات كتيرة في الكوفة. استقرت الاوضاع في الكوفة في وجود سعيد بن العاص، لكن الاشتر النخعي ما كانش على هذه الموالاة لعثمان، يعني كان رافض لهذا الموضوع، وعمل قلاقل كتيرة، واشتكى سعيد بن العاص لعثمان بن عفان فنفاه من الكوفة الى الشام، الى معاوية بن ابي سفيان. معاوية بن ابي سفيان قوي جدا، اي حد يحصل عنده مشكلة يبعتوه على طول معاوية بن ابي سفيان، ولايته مستقرة، ما فيش عنده اي نوع من الفتن، الشعب كله بيحبه، فاوضاعه مستقرة، فاي حد بيحصل مشاكل بيبعتوه عنده معاوية بن ابي سفيان. قعد شوية عنده، هديت الأمور، وهو أظهر فيما يبدو التوبة والعودة إلى نظام الدولة، وأن هو مش هيعترض على شيء، ويعني ظن فيه ذلك معاوية بن أبي سفيان، فأعاده بعد استئذان عثمان بن عفان إلى الكوفة مرة أخرى. لما رجع الكوفة كان سعيد بن العاص ساعتها مش في الكوفة، كان في المدينة المنورة بيتباحث بعض الأمور مع عثمان بن عفان. ولما راجع سعيد بن العاص من المدينة إلى الكوفة استنى الأشتر النخعي خارج الكوفة عند مكان اسمه الجرعة. الجرعة ده مكان قرب القادسية، عشان كده اليوم ده بيسمى في التاريخ يوم الجرعة، مشهور في التاريخ. جمع عدد من قبيلته وجمع عدد من أفراد الكوفة واستناه على باب الكوفة عند الجرعة ومنعه من الدخول. قال لا، مش هتدخل إلى الكوفة أبدا. تمرد مسلح، هذا هو التمرد المسلح الأول في تاريخ الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ما حصلش الكلام ده طبعا طول عهد عثمان بن عفان، احنا في آخر سنة من سنين، أو يعني السنة قبل الأخيرة سنة 34. الكوفة طول عمرها اضطرابات، يعني ده مش الاضطراب الأول اللي بنشوفه في الكوفة. كان قبل كده اعترضوا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عزلوا عمر بن الخطاب بسببهم، وعمر بن الخطاب برضو عزل عمار بن ياسر عن الكوفة، وبرضو عزل المغيرة بن شعب عن الكوفة، وبرضو عثمان بن عفان عزل قبل كده الوليد بن عقبة عن الكوفة. يعني دائمة التقلب في هذا الوقت، وبالتالي فاللي بنشوفه ده يعني تطور لما كان فيها من اضطرابات، لكن المرة دي تطور خطير لان هو تطور بالسلاح. الوضع كان بيشير الى ان في دماء ستسيل، يعني الوضع كان شكله فيه حق، لان ده سعيد بن العاص جاي ومعه قوة الشرطة بتاعته في الكوفة، معهم سلاحهم كمان، والأشتر النخعي معاه سلاحه والناس اللي معاه، فكان واضح ان الصدام ده هيكون في دم كتير جدا. كان في واحد من الصحابة اسمه جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كان واقف يرقب الأحداث، فتوقع ان يكون في انهار من الدماء. لكن سبحان الله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان أيضا في الكوفة في ذلك الوقت، أقسم له أنه لن تكون هناك دماء سائلة في هذا اليوم. شيء غريب جدا، شكل الموقف أنها تحصل مجزرة، الناس واقفين بالسلاح قدام بعض وخلاص على أبواب القتال، لكن حذيفة ابن اليمان قبل ما الحدث يحصل بيقول لا لا، ولا نقطة دم هتنزل في هذا اليوم. شوف كده الموقف الغريب ده، ليه حذيفة بن اليمان عنده هذه الثقة؟ هذا الموقف رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال جندب: لا يهرقن اليوم ها هنا دماء. بيقول لا يحصل دم كتير جدا النهاردة، ده كلام جندب. فقال حذيفة: كلا والله، ولا نقطة. قلت: بلى والله، لا هيحصل، مش وضع اللي أنا شايفه ده هيحصل، بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. الله أكبر، ده هنا في نقطة خطيرة جدا، معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده علم مش بس بأحداث الفتنة أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وخروج المتمردين عليه زي ما نوصف في الحلقات القادمة، ولكن عنده تفصيل بمقدماتها الدقيقة إن هو هيحصل يوم يعترض فيه بعض المسلحين في الكوفة على أميرها، ثم تدور بينهم بوادر حرب، ثم لا تراق دماء في هذا اليوم، تراق بعدين، هيحصل بعد كده بسنة لما يدخلوا المدينة المنورة الصدام بتاع قتل عثمان بن عفان كما نعرف جميعا. لكن في هذه المرة الرسول صلى الله عليه وسلم أكد لحذيفة بن اليمان أنه لن تكون دماء في هذا اليوم. طبعا هذا من دلائل النبوة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيب في هذا الموضوع. في نفس الوقت بيورينا قد إيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصف التفصيلات، تفصيلات الفتنة حتى لا يغرق فيها عامة المسلمين. حصل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش سعيد بن العاص أنه يدخل المدينة، مدينة الكوفة، لكن ما حصلش قتال ولا صدام. طب هم عايزين إيه؟ قالوا إحنا عايزين أبو موسى الأشعري هو اللي يتولى عندنا، هو كان قبل كده متولي وهم عاجبهم أبو موسى الأشعري. وبعتوا الخبر ده لعثمان بن عفان في المدينة ووافق عثمان بن عفان، قال خلاص ماشي بلاش سعيد بن العاص، ونحطه إيه؟ نحط أبو موسى الأشعري اللي انتوا عايزينه على الإمارة، إمارة الكوفة. طبعا هيجي سؤال كلنا اكيد بيخطر على دماغنا، ليه سمع كلامهم؟ يعني ليه عثمان رضخ لقول المتمردين واحنا بنتكلم على مدينه من ضمن المدن الاسلاميه في الدوله الواسعه متراميه الاطراف والجيوش الاسلاميه كثيره، فليه عثمان يعني قبل هذا الموضوع؟ الا ينم ذلك في راي البعض عن ضعف في القياده، ضعف عند عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ الواقع ان عثمان بن عفان كان عارف ان في فتنه هتحصل، اذا كان حذيفه بن اليمان عارف بالتفصيلات وهو خارجها، يعني هو مش داخل في الاحداث قوي، هو بس عايش في الكوفه جنب الامور وكان بيتولى جمع الصدقات والاموال والزكاه من الناس، لكن ما هوش اداري في القياده نفسها، ما بالك عثمان بن عفان اللي هو اصلا هتحصل معاه مشكله اللي هي الفتنه الكبرى كلها قايمه حوالين بيته وحوالين ادارته وحوالين خلافته، فاكيد كان عنده علم ان في فتنه كبيره هتحصل في ذلك الوقت. وفعلا هنيجي بعد كده في التفصيلات هنعرف انه كان عنده تفصيلات كتيره جدا جدا دقيقه في الموضوع. ف اول حاجه عارف ان احنا داخلين على فتنه كبيره جدا، فهو عارف ان الفتنه لن تتجنب لكن يريد ان يخرج منها باقل الخسائر، واحنا دلوقتي بنتكلم على قبيله ضخمه جدا قبيله النخع وعلى مدينه مش مدينه عاديه، مدينه الكوفه لا تدير فقط وسط العراق وشمال العراق بل تدير وسط وشمال فارس، يعني ايران واذربيجان وارمينيا واجزاء من تركمانستان، كل دي في اداره الكوفه، الكوفه دي بتدير كل هذه المناطق، فلو في اضطرابات ممكن تفصل كل هذا الجزء من الدوله المسلمه. حاجه برضو اللي غير كده ان الناس دي طلبت في الاخر مين؟ طلبت ابو موسى الاشعري. اهلا وسهلا أبو موسى الأشعري من كرام الصحابة رضي الله عنهم، شخصية موثوقة جدا وصحابي جليل وله سابقة في الإسلام ومؤكد ولاؤه لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ما طلبوش حد منهم، فمعنى كده أن التمرد درجة متوسطة ما هوش درجة يعني كبرى تخوف، درجة متوسطة، هم بيطلبوا واحد تاني من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي كل الأحوال احنا ما عندناش أي رواية من الروايات التاريخية بتقول أن الصحابة في المدينة اعترضوا على كلام عثمان، ما حدش قال والله الأفضل أن أنت كنت تبعت لهم سعيد بن العاص تاني أو تبعت لهم قوة عسكرية تردهم، أو ما حدش قال كده من الصحابة، فمعنى كده أن هم كانوا قاريين برضو ان في فتنه هتحصل وان ده افضل الطرق للخروج من الماساه باقل الخسائر. وقلنا قبل كده ان عمر بن الخطاب نفسه عمل كده، وياما عزل الناس وعن الكوفه تحديدا عزل الناس عن الاداره لان اهلها بيعملوا اضطرابات، وعمر من هو يا عمر كلنا عارفين يعني القوة كلها والشدة والحزم، لكنه كان بيتعامل برضو مع الفتنة بطريقة اللي تمنع أحداث الفتنة. حسابات الفتن إخواننا بتبقى مختلفة عن الحسابات العادية، بيبقى فيها أمور مش هتستوعبها إلا لما تقرأ كل الأحوال والأمور والتغيرات والتبدلات والتشابكات اللي أنت ممكن ما تبقاش مستوعبها إلا بعد الدراسة الوفية، وحتى بعد الدراسة الوفية ممكن ما تبقاش مستوعب الرأي اللي بياخده الفقيه الحازم أو الفقيه العالم اللي عنده خلفية كبيرة عن فقه الشريعة وفقه الواقع اللي هو عايشه. وخلي بالنا ان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي اسوأ من ايام سيدنا عمر بن الخطاب بكتير، اذا كان عمر عمل كده في زمنه هو دلوقتي الدولة اتسعت جدا وعدد كبير من الناس دخلت في الاسلام ولم تتلقى المحاضن التربوية الكافية زي ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحصل يعني اضطرابات كتيرة في الدولة وعدد كبير جدا من الصحابة مات اللي كانوا بيعلموا الناس ويربوهم ويثبتوا دعائم الدولة، ماتوا خلاص في المراحل اللي عدت من تاريخ الدولة الاسلامية، فالتصرف اللي تصرفه عثمان يعتبر منطقي في ظل هذه الاحوال. مسألة الخروج المسلح على الحاكم هذه من المنكرات الكبرى في الإسلام، للأسف الشديد احنا نتيجة اختلاط المناهج مع مناهج غربية مناهج شرقية مناهج شيعية، ما عادش حد عارف قال الله قال الرسول اين هي، ما عادش حد عارف دلوقتي برضو المواقع الفقهية لكل رأي من الآراء، ماذا يقول الشافعي في هذا الأمر وماذا يقول أحمد بن حنبل أو مالك أو أبو حنيفة أو ابن حزم، المدارس الفقهية عندنا محدش مطلع على هذا الموضوع، ممكن نكون مطلعين على المدارس العقلية اللي هو بعقله كده والله بيقول لك الأفضل إذا كان في حاكم ظالم إن أنا نثور عليه، ونخرج عليه عشان نرده عن ظلمه بالقوة، لأننا نريد العدل ونريد إرساء الحق ونريد كذا وكذا. لكن هذا المنهج الفكري العقلي مش موجود عندنا في الإسلام. لما تيجي تراجع الأحاديث تلاقي أن الناس اللي خرجت على سيدنا عثمان بن عفان مهما كان عندها حجة فهي حجتها ضعيفة، مش مسموح لها، مع تأكيدنا على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الذين مروا في تاريخ الإسلام كله، بل في تاريخ البشرية. إن هذا الرجل بمفرده زي ما قلنا بيزن الأمة إذا خلى منها أبو بكر وعمر، وهذا الرجل بمفرده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بشكل مباشر وواضح، وهو من أهل الجنة وهو شهيد وهو كذا، يعني قال في حقه كلام كتير جدا جدا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إن هو على الهدى في هذه الفتنة. وقلنا قبل كده الكلام ده في الحلقات اللي فاتت، ارجعوا لها. ماذا تقول الشريعة في موضوع الخروج على الحاكم في هذه النقطة؟ عشان كده النقطة ديت ما كانتش واضحة في ذهن الأشتر النخعي والناس اللي معاه، أو كانت واضحة وهم بيتجنبوها لهوى في نفوسهم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث، خلي بالنا الحديث ليه مقدمة في صحيح مسلم عن وائل الحضرمي، قال سأل سلمة ابن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، اسمع اسمع بقلبك وبعقلك، أنا مش بقول لك رأي راغب السرجاني، أنا بقول لك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأسئلة. أنا هقول السؤال هوت وإنت جايز نفسك يا ترى هترد تقول إيه، وبعدين اعرف النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم. يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ يعني ظالم بالثلث، حقه عايزه تمام وإحنا حقنا مش بيدهولنا. ده السؤال، واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو في حكام ظلمة بياخدوا اللي هم عايزينه من حقوقهم ومش بيعطونا حقوقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ما جاوبش، ثم سأله، سأله مرة تانية فأعرض عنه، ثم سأله المرة الثالثة، سأله فجذبه الأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس رضي الله عنه كان واقف وحاسس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يجاوبه، كاره الكلام في هذا الموضوع، فالأشعث ابن قيس جذبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هو هيتحمل نتيجة هذا الفعل وانتوا هتتحملوا نتيجة أفعالكم. لو انتوا وقفتوا قدامه وانتوا الاثنين صرتوا غلطانين دلوقتي، خليه هو الغلطان لوحده ويتحمل امام الله عز وجل ما فعل، لكن انتوا لو خرجتوا هتبقوا انتوا كمان عاصين وتتحملوا امام الله عز وجل جريرة ما فعلتم. الكلام ده في صحيح مسلم. وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أقوله تاني، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا. شوف الخروج قد إيه، لو كان بسيط مش خروج مسلح وقوي وقاهر ويقتلع الحاكم ويخلع الحاكم، ما فيش كده، ده هو حتى خروج بسيط من السلطان، مات ميتة جاهلية. شايفين التحذيرات حجمها قد ايه في عين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب روى مسلم اللي انا قلته لحد دلوقتي، صحيح مسلم الاولاني والتاني البخاري ومسلم، والتالت صحيح مسلم. وعلى فكرة انا لا اتعمد في هذه الحلقة الاحصاء، والله العظيم الأحاديث في هذا الموضوع كثيرة للغاية، وفي الآخر برجع أفكرك عشان أنا عارف أن في ناس هتتوتر، وناس الناس بتحب الثورة والخروج والدماء والعنف والقوة ونجيب حقنا بإيدينا والحاجات الحلوة دي، هو مش هيكون عاجبه الكلام ده، وهتلاقي في التعليقات يعني تعليقات سلبية كتير جدا. أنا لا أقول قال راغب السرجاني، لكن أنا بقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، في حديث البخاري ومسلم، في الأحاديث التي وثقها عامة رجال الحديث، روى مسلم عن حذيفة بن اليمان قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، اللي هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من وراء هذا الخير شر؟ هتيجي مشاكل بعد كده؟ فقال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم، تحصل فتن وبعد كده ترجعوا تاني الحمد لله. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ يعني في الآخر هنوصل لشر؟ قال هيكون في شر. قلت كيف؟ قال شوف بقى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لزمن معين، اللي هو يعني نقدر نقول من زمن الدولة العباسية، من منتصف الدولة العباسية أو جايز حتى في أوائلها، وهذا الزمن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وجايز قبل كده كمان على فكرة في الدولة الأموية كان الحجاج بن يوسف الثقفي على هذه الطريقة التي يصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يكون بعدي أئمة حكام يعني لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يا لطيف، شوف دي تصوير القوة الغاشمة اللي هتحكم المسلمين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ناس لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، وفيهم الرجال بقى اللي هم الكبار في جيش هذا الظالم، يقول لك كيف فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، شكله بني آدم لكن قلبه قلب شيطان. قال حذيفة بن يمان قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ لو أنا كنت عايش في هذا الزمن ماذا أفعل؟ أنت تفعل إيه لما تسمع هذا الكلام؟ بالهوى وبالعقل وبالحسابات البسيطة السطحية، لا ده أنا أقلبها خالص وأثور عليهم وأقول كلمة الحق عند سلطان جائر وأرفع راية الإسلام وبالحق والعدل والقوة والدم، هتقول كلام كتير جدا ده اللي بنسمعه. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. مين اللي بيقول الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس تيجي تقول والله الحديث فيه كذا وكذا، الحديث صحيح مسلم، وحتى الناس اللي بتحاول تخرج منه وتقول والله ده فيه رواه معلقا أو رواه كذا أو فيه كذا، وتنتقد في صحيح مسلم بقى حديث ممكن يعني ضعيفة أو مكذوبة عشان هو هواه مش مع الكلام ده. حتى لو قلت كده، طب واللي قبليه؟ طب واللي قبليه؟ ورواية البخاري ومسلم السابقة والرواية اللي قبلها قلت نفسها مسلم وغير كده. أنا قلت لا أتعمد الإحصاء، والله الأحاديث في هذا المضمار كثيرة وبروايات متعددة، وكافة الصحابة حكوا مثل هذه الأمور، وده واقع حياة الصحابة كمان. يعني التطبيقات بعد كده كانت على هذا النسق في حياتهم، وشفنا أنس بن مالك في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، وشفنا يعني عبد الله بن عمر، وشفنا عبد الله بن عباس، وشافوا مظاهر معينة من الظلم، وشفنا أحمد بن حنبل، وشفنا أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي، كلهم شافوا ظلم وتعاملوا بهذه الأحاديث، لأن هم ناس محترمة تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وأطعنا، ما يقعدش بقى مخه يلعب بيه ويجيبه يمين وشمال ويقول له جيفارا ويقول له لينين ويقول له، يعني عيب. احنا بنقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة هذه الأحاديث بنقول ان هو كان على الأشتر النخعي وغيره من هؤلاء ان هم يسمعوا ويطيعوا لعثمان بن عفان، ما في مانع ان هم يروحوا ينصحوه ويقولوا والله احنا شايفين كذا وكذا وكذا، النصح للراعي، النصح للوالي، للخليفة، النصح المهذب اللطيف اللي بيوصل له المعنى بأفضل الصور الممكنة. قبل قبل، ما قبلش عليه ما حمل عليكم ما حملتم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من المؤكد إخواننا وأخواتنا، دي نقطة مهمة جدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش هذا الكلام لدعم الظالم، حاشا لله، عيب نقول هذا الكلام. قال الكلام ده ليه؟ عشان يدعم الظالم، عشان يستمر الظلم، عشان نعيش في المأساة، عشان لا، مش كده. لأنه هو صلى الله عليه وسلم يوازن بين ضررين، وهو شايف ان ضرر استمرار الظلم اخف من ضرر الخروج عليه وحدوث الفتنه. ده الكلام ده كله لو هو ظالم. طبعا احنا ما نقولش الكلام ده عشان عثمان ظالم، احنا بالعكس احنا قلنا ان عثمان كان محقا في كل الاختلافات التي اختلفوا فيها عليه، هو دايما اللي كان معاه الصح. لكن بقول حتى لو كان ظالما او كان غيره في زمن من الازمان ظالما، فان الخروج على هذا الظالم يؤدي الى فتنه، وهذه الفتنه تكون لها كوارث وازمات ومشاكل واضطرابات ودماء وصراعات ممكن تقعد عقود طويلة متتالية تضر بأمة الإسلام أكثر ألف مرة من ضرر هذا الظالم. ولو أنت انصعت للشريعة فإن الله عز وجل يقدر للأمة قدر خير، إما يهدي هذا الظالم وإما يستبدله يأتي غيره من يقيم العدل ويعيد الشريعة إلى أصولها. لكن في كل الأحوال هذه هي الشريعة التي يتعبدنا الله عز وجل بها، هو قال لك عبدني بهذه الطريقة سبحانه وتعالى، وذكر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعرف المسلمين ما الذي يرضي الله عز وجل في مثل هذا الموقف، وعارف ان الامه ستتعرض لمثل هذا الموقف مرات عديده في مراحل تاريخيه مختلفه وفي اماكن جغرافيه كتيره. فقال الكلام العام الفصل الواضح اللي كل الفقهاء فاهمينه، يعني الناس اللي بتقول خلاف ده ما هي مراجعها الفقهيه؟ قولوا لنا الكلام ده هتلاقي كلها مصادر شيعيه فقط، في المصادر اللي هي تنسب الى الاسلام مصادر شيعيه، اما مصادر الاسلاميه ما فيهاش كده، يا اما خوارج نظام الخوارج او نظام الشيعة. لكن في نظام الاسلام السني الحق اللي عندنا في مذاهبنا مفيش الا هذا الكلام الذي اقوله. تاكيدا الذي معنا نختم بها هذه الحلقه، رجعوا لحذيفه بن اليمان بعد يوم الجرعه. بعد يوم الجرعه رجع سعيد بن العاص ما عرفش يدخل المدينه، وعثمان بن عفان وافق على موضوع تغيير الولايه واعطاء الولايه لابي موسى الاشعري. فرجعوا لحذيفة بن اليمان، الناس اللي في الكوفة فقيه كبير وصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل، وكان حذيفة بن اليمان في المسجد قاعد ومعه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، هم الاثنين طبعا من كبار الصحابة. فرجع واحد وقال لهم ما يحبسكم وقد خرج الناس؟ فوالله إنا لعلى السنة. الراجل برضو طالب علم صغير كده جاي يشرح لحذيفة بن اليمان، شوف قد ايه قلة الاحترام، بيقول له احنا على السنة، احنا طالعين نمنع سعيد بن العاص لان هو مخالف للسنة. سعيد بن العاص اللي قلنا ان هو جامع القرآن الكريم اللي احنا كلنا بنقرأ القرآن الكريم على جامعه رضي الله عنه وارضاه، من الصحابة الكرام ومن المجاهدين ومن الاداريين الممتازين ومن الذين قبلهم ووافق عليهم عثمان بن عفان وكبار الصحابة، ده جاي يقول لك احنا على السنة عشان خرجناه من البلد. فبقول لهم انتم ما جيتوش معانا ليه؟ ليه ما طلعتوش معانا بالسلاح على سعيد بن العاص؟ إن على السنة. قال حذيفة بن اليمان وكيف تكونون على السنة وقد طردتم إمامكم؟ انتوا ازاي انت لا ما ناقش معاه مساله هو صالح ولا مش صالح، هو يعني على السنه ولا على خلافها، هو محق ولا مضل ولا ما قالوش كان ده كله. قال له لا انت طردت الامام بتاعك، انت خرجت عليه بالسلاح، يبقى انت مش على السنه، ما تقوليش على السنه بالمناهج العقليه، انت مع دماغك تعبد هواك لكن لست على السنة. قال كيف تكونون على السنة وقد طردتم إمامكم؟ والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. فقال له رجل كان واحد قاعد جنبي، قال فإن لم يشفق الراعي وتنصح الرعية فما تأمرنا؟ قال نخرج وندعكم. لو وصلنا لهذه الحالة نسي البلد دي كلها، مش عاد عايش معيش أنا مع ناس خارج عن السنة بهذه الطريقة. ستهدأ الأمور ظاهريا في خلال سنة 34، لكن هترجع تتصاعد من جديد تصاعد أكبر بكثير في سنة 35 هجرية في أخيرة، وده إن شاء الله موضوع الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.